عن كل مفصل، مفصل فتح الميم سكون الفاء مفصل. إذن 360 مفصلة، فعليه نصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، والشيء تنحيه عن الطريق. فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك، فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. رواه أبو داود. وأما معنى الحديث تفصيلا، فقوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس، كل سلامة من الناس، أي كل عضو منه أو كل مفصل. كل عضو منه أو كل مفصل. والسلامة في الأصل، والسلامة في الأصل عظام الكف والأرجل، يعني عظام الكف وعظام القدم الصغيرة هذه الأنملة الظهر كلها، لكن الظهر هذا العظم، هذا السلامة، هذا السلامة كل واحد. ثم استعمل في بقية الأعضاء. وكل عضو له مفصل، على هذا كل سلامة نقول عضو أو مفصل، المعنى واحد. ثم استعمل، ها؟ ثم استعمل في بقية أعضاء البدن، بقية العظام. وقوله من الناس يعني من الإنسان، من الناس يعني من الإنسان. وقوله عليه صدقة، أي تلزمه صدقة، تلزمه صدقة. وقوله كل يوم تطلع فيه الشمس، عليكم السلام، أي كل يوم من أيام السنة، أي كل يوم من أيام السنة. ومعنى الكلام السابق، ومعنى الكلام السابق أنه كلما جاء يوم صار على كل مفصل من مفاصل الإنسان صدقة يؤديها شكرا لله، صدقة يؤديها شكرا لله. وهل هذه الصدقة واجبة؟ الجواب إن نظرنا إلى قوله عليه صدقة قلنا واجبة، لأن على تفيد الوجوب، أن كلمة على تفيد الوجوب، وإن نظرنا إلى بقية الحديث وهو أمثلة للصدقة المشروعة قلنا ليست واجبة. وكذلك في اللفظ الآخر فركعة الضحى تجزئك، عفوا في الحديث الآخر لأنه لفظ الصحابي، لا وقف في حديث من بريدة ذكرنا، لا تقول لفظ الآخر في الحديث الآخر، شو الفرق؟ نقول اللفظ ذكر نفس الحديث بلفظ ثاني لكن حديث غير مستقل، فنقول وكذلك في الحديث الآخر فركعة الضحى تجزئك. وبالإجماع أن ركعتي الضحى ليست واجبة، وقوله تعدل بين اثنين هذا مثال للصدقة، المشروعة كل يوم، هذا مثال للصدقة المشروعة كل يوم. والمعنى إذا وجدت متخاصمين فعدلت بينهما فقد تصدقت. وقوله وتعين الرجل في دابته، هذا المثال الثاني، للصدقة. والدابة، والمراد بالدابة هنا المركوب من الحيوانات كالبغل والحمار والبعير، وقوله فتحمله عليها، أي تساعده على الركوب إذا كان عاجزا عن ذلك، أي تساعده على الركوب إذا كان عاجزا عن ذلك. طيب إذا كان هو بعاجز لا وش تبي تساعدني؟ إذا كان ليس عاجزا فمساعدتك له عيب. ولنا الرجل نشيط قوي ما ينوخ البعير نط عليه نط تقول بساعدك حتى كانك تعيبه صح لنا تحتقره. واحد مثلا يعرف يسوق خلني أشغل لك السيارة تقول أخي أنت تعيب إيش دخلك في الموضوع إيش دخلك صح ولا لا؟ إذا فلا بد نقيد الإعانة هنا للعجز. ليس كل فعل في موضعه مشروع ولا لا؟ واضح؟ طيب وقوله أو ترفع له عليها متاعه صدقة. أي تعينه في حمل حاجياته على الدابة. أي تعينه في حمل حاجياته على الدابة. طيب واسأل هل هذا أيضا في العجز ولا ما يشترط؟ هذا ما يشترط، هذا من حسن الخلق، من حسن الخلق أن تعينه على رفع الحاجيات ولو كان قادرا، بعكس إركابها على الدابة. وقوله والكلمة الطيبة صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. هذا المثال الثالث. وهو من أعم الأمثلة المذكورة هنا. وهو من أعم الأمثلة المذكورة هنا. لأنه يشمل أنواعا كثيرة. من قراءة القرآن، والأذكار المشروعة، والأذكار المشروعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإفشاء السلام، والملاطفة مع الآخرين بالكلام، والملاطفة مع الآخرين بالكلام. يعني كيف؟ مو بتسبيح ولا شيء، كيف الحال وشلونك، مو بتسبيح ولا شيء، لكن يدخل السرور على الآخر. هذا كلمة طيبة ولا لا؟ مزحة مع طفل صغير، مع عامل، هذا كله كلام طيب. وقوله وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. ها وش فاتك؟ لا كل عندكم بكل، عندي وبكل خطوة واللي فوق بعد تعدل بين الاثنين عندنا. شوف الله عندي في النسختين بكل خطوة ونفسها وتعدل بين اثنين، هذا عندي نسختين ترى. إيه؟ وش اللي عندكم؟ وتعدل بين الاثنين. لا عندي بين اثنين. شوف الشاملة عندك في مسلم، ما عندك الشاملة؟ أنا عندي. طيب نسخة مسلم بين الاثنين، وكل خطوة وكذلك في أحمد. إذا نعدلها شيخ الخاء كل خطوة في أحمد خطوة وكذلك مسلم. طيب إذن وكل خطوة، لكن هل فيها وجهان؟ الظاهر فيها وجهان، خطوة وخطوة، تحتاج إلى مراجعة. طيب قول، وقوله كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، هذا المثال كم؟ الرابع. هذا المثال الرابع. أي أن خطوات الإنسان، خطوات الإنسان إلى المسجد، إلى المسجد أيضا صدقة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن كل خطوة، أن كل خطوة يرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة. يرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولكن جاء تقييد ذلك، جاء تقييد ذلك بأن يكون قد توضأ في بيته، وظاهر هذا اللفظ أن الخطوات الصدقة إلى المسجد، إلى المسجد، إلى المسجد، الذهاب من بيته إلى المسجد، أي الخطوات الصدقة. لكن اعلم أيضا أن خطوات الرجوع إلى البيت صدقة، لأنها من آثار الذهاب. وكرم الله لا حد له. وقوله وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا المثال الخامس. هذا المثال الخامس. ومعنى تميض أي تبعد. والأذى هو كل ما آذى الناس أو دوابهم، كل ما آذى الناس أو دوابهم كالأحجار والشوك والقمامة والله تعالى أعلم. الفوائد تأتي إن شاء الله غدا. شيخ خالد بن ناصر يقول: هل يجوز الإنسان أن يزكي من منصة إحسان؟ نعم، وهي جهة موثوقة، وذكرنا هذا أمس أن كل الجهات الآن التي تشرع عليها الدولة موثوقة، وأن الجمعيات الخيرية، مكاتب الدعوة، جمعية الدعوة، جمعية حفظ القرآن، كلها موثوقة. لكن بالنسبة للدعوة و جمعية تحفيظ القرآن ما توضع فيها الزكاة، لكن الجمعيات الخيرية توضع فيها الزكاة حساباتها، ومنصة إحسان كذلك. لكن هل منصة إحسان فيها صدقة عامة وزكاة ولا ما أدري، أنا شفتوها على كل حال هي جهة موثوقة، نقول إنها مراقبة، والأماكن المراقبة حتطمئن، ما حد يصرفها بنفسه، لا شيء شخصية، الشيطان شاطر. لكن قلنا أيضا أمس أن صدقة الإنسان بنفسه على قاربه تكون صدقة وصلة. نعم، بارك الله فيك.